قصة المسيء صلاته، قصة المسيء صلاته. وهذه القصة جاء ذكرها في هذين الحديثين، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث رفاعة في السنن وغيرها. ومضمون هذه القصة ومختصر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ دخل رجل، وهذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه خلاد ابن رافع، هو خلاد ابن رافع وهو أخو رفاع ابن رافع رضي الله عنهما. فدخل هذا الرجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فأعاد الصلاة ثم رجع فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم عاد فسلم، فرجع فسلم فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة التي أديتها والتي صليتها. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فقال له كما جاء في هذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء، إلى آخر الحديث. إذن فهذه القصة تعرف عند أهل العلم بقصة المسيء صلاته. وهذه القصة مهمة جدا، ما جاء فيها مهم جدا في صفة الصلاة، ذلك لأن ما جاء فيها من أحكام نص غير واحد من أهل العلم على وجوبه. فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن جميع الأحكام التي جاءت في قصة هذا الرجل الذي أساء الصلاة، جميع الأحكام التي جاءت فيها فهي من الأركان أو الواجبات، هي إما أركان أم واجبات. واختلف العلماء فيما لم يذكر في هذا الحديث، هل يجزم باستحبابه أم يحتمل أن يكون هناك واجبات أخرى لم تذكر في هذا الحديث. اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والأصح والله أعلم أنه قد توجد واجبات أخرى لم ترد في حديث المسيء صلاته. إذن فإذا دل الدليل على وجوب شيء من الأشياء في الصلاة مما لم يرد في حديث المسيء صلاته، فإنه يحكم ماذا؟ بوجوبه. هذا هو الأصح وهذا هو الأقرب، لأنه كما سيأتي في حديث المسيء صلاته لم تذكر بعض الواجبات التي تعد واجبات عند كثير من أهل العلم، بل بعضها متفق على وجوبه، مثل التشهد الأخير واجب باتفاق، ومع ذلك لم يأتي ذكره في هذا الحديث. السلام، التسليم في آخر الصلاة واجب عند أكثر العلماء، ولم يأتي ذكره في هذا الحديث. إذن فكل ما ورد في هذا الحديث فهو واجب، كل ما ورد في هذا الحديث فهو واجب، ولكن ما لم يرد في هذا الحديث هل يجزم بأنه ليس بواجب؟ أقول قال بذلك بعض العلماء، ولكن نقول كما قال بعض أهل العلم: إذا جاءت أدلة أخرى تدل على وجوب شيء في الصلاة فإنه يؤخذ بذلك الدليل الزائد على ما جاء في هذا الحديث والله أعلم. إذن فمن هنا كما قلت تتبين أهمية هذا الحديث، من هنا تتبين أهمية هذا الحديث وهذه القصة. هذا الحديث كما قلنا ورد من رواية صحابيين. الصحابي الأول هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة سبق معنا مرارا في هذا الحديث، وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين. حديث أبي هريرة في قصة المسيء إصابته مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، إذن فهو حديث صحيح بلا شك. ولكن مع ذلك أقول هو حديث صحيح في الجملة، وهذه العبارة مني فيها إشارة إلى أنه قد يرد في حديث أبي هريرة بعض الأشياء التي تعد من الأخطاء والأوهام. وأما الصحابي الثاني الذي روى هذا الحديث فهو رفاعة، فهو رفاعة ابن رافع. ورفاعة ابن رافع هو رفاعة ابن رافع ابن مالك الأنصاري، الأنصاري الزرقي، كنيته أبو معاذ، كنيته أبو معاذ، وهو صحابي بدري، وهو صحابي بدري، أي شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته في أول خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 41 وقيل سنة 42. فهذا ما تعريف موجز بهذا الصحابي وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث رفاعة بن رافع كما قلت فهو مخرج في السنن، مخرج في السنن كسنن أبي داود وغيره، وهو أيضا حديث صحيح في الجملة، هو حديث صحيح في الجملة، ولكن كما قلت قد تذكر فيه بعض الألفاظ والأشياء التي قد يحكم بشذوذها أو وهمها ونحو ذلك. هذا إذن تعريف موجز بصحابي هذا الحديث، وفي كلامي أيضا تخريج لهذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله. أنتقل الآن إلى شرح العبارات التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الحديث. إذن يقول الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء هو إتمامه، الإسباغ هو الإتمام. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء بغسل جميع ما يجب غسله من أعضاء الوضوء ومسح الرأس. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، فكبر، فكبر. وجاء في رواية للطبراني أنه قال: ثم يقول أي المصلي: الله أكبر. هذا يدل كما سيأتي في مسائل الحديث على تعين هذه العبارة في التكبير. قال: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. واختلفت روايات هذا الحديث في هذا الموضع، فجاء في بعض الروايات أنه أمره بعد التكبير بقراءة ما تيسر من القرآن، وجاء في بعض الروايات أنه أمره بقراءة فاتحة الكتاب، أمره بقراءة فاتحة الكتاب، وجاء في بعض الروايات أنه أمره بحمد الله والثناء عليه والتكبير. ولذلك قال العلماء: القراءة بعد تكبيرة الإحرام على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قراءة فاتحة الكتاب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن الأصل أن المسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يقرأ ماذا؟ بالفاتحة، أن يقرأ بالفاتحة. وإذا كان يحفظ سورة الفاتحة فلا يعدل إلى غيرها ولا ينتقل إلى غيرها، بل تتعين هذه السورة. وأما إن عجز عن قراءة سورة الفاتحة، إذا كان لا يحفظ سورة الفاتحة، فعليه أن يقرأ ما تيسر له من القرآن. شخص مثلا قد لا يحفظ سورة الفاتحة ولكن يحفظ مثلا قل هو الله أحد، إذن فيقال له اقرأ ما تيسر، ما تيسر من القرآن إذا عجزت عن قراءة سورة الفاتحة. فإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها، فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى حمد الله والثناء عليه وتهليله، لأن يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبهذا يجمع بين هذه الروايات المختلفة. إذن في هذه الرواية قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن فإذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة والقرآن فعليه ماذا؟ أن يركع، وهو مأمور في هذا الركوع بماذا؟ بالاطمئنان. ولذلك قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاطمئنان هو استقرار الأعضاء، هو استقرار الأعضاء وسكونها. إذا الفرق بين الاطمئنان والخشوع، الخشوع هو معنى يقوم ماذا في القلب، هو معنى يقوم في القلب. الخشوع هو الخضوع في الصلاة والتدبر ونحو ذلك. وأما الاطمئنان فهو السكون والاستقرار وعدم الحركة. ولهذا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال ثم ارفع، أي ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما. وجاء في رواية أنه قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهي الجلسة بين السجدتين. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ثم افعل ذلك. جاء في رواية للبخاري أنه قال بعد السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويكون ظاهر هذه الرواية أن فيها أمرا بماذا؟ يا جماعة بجلسة الاستراحة. ولكن هذه الجملة ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنها جملة شاذة مع ورودها في صحيح البخاري، ومع ذلك حكم أهل العلم عليها بالشذوذ. ولذلك البخاري نفسه لما أورد هذه الرواية، رواية ثم ارفع حتى اطمئن جالسا بعد السجود الثاني، أتبعها البخاري رحمه الله برواية أخرى، برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تستوي قائما. إذن جاء في رواية أنه قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. إذن فبعد السجود الثاني أمره بماذا؟ بأن يقوم للركعة الثانية. وهذه الرواية هي الأصح، هذه الرواية هي الأصح، وأما الرواية الأخرى فهي رواية شاذة. ولذلك قال الحافظ، قال الحافظ في فتح الباري: وأشار البخاري أن هذه اللفظة وهم، أي بإراده للرواية الأخرى أشار إلى أن الرواية الأولى فيها خطأ، فيها وهم، فيها شذوذ. طيب نعود إلى الحديث، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل ذلك في كل ركعة من صلاتك. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعة من صلاتك افعل ذلك. ولكن يستثنى من هذا الإطلاق والعموم طبعا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في أول الصلاة، وأما ما عدا ذلك كالقراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه فكل هذا مما يتكرر في كل ركعة. إذن هذا هو معنى قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الحافظ في تخريج هذا الحديث: أخرجه السبعة، السبعة وهم أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، قال: واللفظ للبخاري. إذن هذا اللفظ الذي أورده الحافظ هو لفظ البخاري، إلا أن لفظ البخاري يختلف نوعا ما عما ذكره الحافظ. ثم قال: ولابن ماجه بإسناد مسلم. أي ابن ماجه روى هذا الحديث بسند موافق لإسناد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وجاء في هذه الرواية أنه قال: حتى تطمئن قائما. هذا بدل ماذا يا جماعة؟ نعم أحسن. في الرواية الأولى قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هكذا جاء في هذه الرواية في الصحيحين. ولكن في سنن ابن ماجه جاء بلفظ: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وروايتان قريبتان في المعنى. ثم قال الحافظ: ومثله في حديث رفاعة بن رافع. إذن رفاعة بن رافع وهو صحابي آخر روى أيضا هذه القصة بمثل السياق الذي رواه به الصحابي الأول وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو معنى قوله ومثله في حديث رفاعة بن رافع، قال: عند أحمد وابن حبان، وابن حبان. وجاء في هذه الرواية قال: حتى تطمئن قائما، أي ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائما. ثم قال الحافظ: وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك، فأقم صلبك. والصلب هو فقار الظهر، وهو ما يعرف اليوم بالعمود الفقري. الصلب هو فقار الظهر. إذن قال: وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، أي إذا رفعت من الركوع فأقم صلبك، أي عدله واجعله ماذا؟ معتدلا ومستويا، حتى ترجع العظام، أي حتى يرجع كل عظم إلى مفصله. ذلك لأن المصلي إذا ركع، المصلي إذا ركع فإن العظام ستأخذ هيئة معينة، فإذا رفع من الركوع فإن كل عظم سيعود ماذا؟ إلى موضعه ومكانه وهيئته. هذا هو المراد. قال: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم. وهذا مما يؤكد كما قلت على أن كل ما جاء ذكره في حديث المسيء صلاته أنه ماذا يعد واجبا. ولذلك قال في حديث رفاعة إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى قال ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. ولكن هذا في حق من يا جماعة؟ في حق من لا يحسن قراءة القرآن. طيب، قال ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. قال وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ. إذن هذه الرواية توضح أكثر وتشرح أكثر. قال فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. إذن هذه الرواية فيها أمر بقراءة ماذا؟ الفاتحة أم الكتاب. قال ولابن حبان ثم بما شئت، أي إذا قرأت بأم الكتاب فقرأ بعدها ما شئت من القرآن إذن هذه هي المعاني المجملة التي تضمنتها أو تضمنها هذان الحديثان وما جاء فيهما من روايات. أقول هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. وأحكام تتعلق طبعا بصفة الصلاة، منها أن كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، بدليل ماذا يا جماعة؟ أولا لأن هذه الأقوال والأفعال التي وردت في هذا الحديث جاءت بصيغة الأمر، وهذه الصيغة الأصل فيها إفادة ماذا؟ الوجوب. ولأنه جاء في حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لتتم صلاة أحدكم، إذن فكل صلاة ليس فيها ما ذكر في هذا الحديث فهي صلاة غير تامة، إذن فدل ذلك على وجوب كل ما ذكر في هذا الحديث. ولذلك يقول صنعان رحمه الله في سبل السلام واعلم، يقول واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه. قال تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه. ثم قال وعدم، أي استدلوا به أيضا على عدم، قال وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه، ولكن هذا فيه خلاف ونزاع بين العلماء، والأقرب والله تعالى أعلم أن ما لم يذكر في هذا الحديث لا يعني بالضرورة أنه ليس بواجب، بدليل كما قلت أنه لم يذكر فيه بعض الأشياء التي اتفق على وجوبها أو ذهب أكثر العلماء إلى وجوبها، كالتسليم في آخر الصلاة، وكالتشهد الأخير، وكالصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ، فأمره بإسباغ الوضوء وإتمامه، فدل ذلك على وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة. ومصداق ذلك في قوله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب الأذان والإقامة في الجملة، أقول لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم تشهد فأقم، ثم تشهد فأقم. وهذه الرواية تجدونها في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب استقبال القبلة، بقوله: ثم استقبل القبلة. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب تكبيرة ماذا؟ الإحرام، وجوب تكبيرة الإحرام، بقوله: فكبر ثم استقبل القبلة فكبر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تكبيرة الإحرام يشترط فيها أن تكون بصيغة الله أكبر، خلافا لمن قال من العلماء بأن أي صيغة تفيد التعظيم فهي مجزئة. يعني بعض العلماء يقول: إذا قمت إلى الصلاة فقلت الله كبير أو الله عظيم أو الله أعظم، قالوا يجزئ ذلك. ولكن نقول لا، دلت هذه القصة على أن المتعين في تكبيرة الإحرام هو التكبير بلفظ ماذا؟ الله أكبر، بدليل قوله: فكبر. وهذا هو معنى التكبير، أن تقول الله أكبر. وجاء في رواية كما قلنا عند الطبراني أنه قال: فيقول الله أكبر. إذا فهذا يدل على أن هذه الصيغة متعينة في الصلاة، ولذلك من كبر بصيغة أخرى أو عظم بصيغة أخرى فلا تنعقد صلاته. من قال الله كبير أو قال الله عظيم أو قال الله أعظم فإنه لا تنعقد صلاته، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذه الصيغة من التكبير، بأن تقول الله أكبر. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث وجوب دعاء الاستفتاح، لأنهم رأوا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. قالوا: فالمراد بالحمد والثناء هو دعاء الاستفتاح، ولكن هذا فيه بعد والله أعلم. ذلك لأن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وهذا الحديث كما قلنا لم يذكر فيه إلا الواجبات. وأما معنى الحمد والثناء فيحمد على من كان لا يحسن قراءة القرآن، فيؤمر بماذا؟ بالحمد والثناء. وهذا توضحه الرواية التي أوردها الحافظ لما قال: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة، لقوله: ثم قرأ بأم الكتاب، ثم قرأ بأم الكتاب. فهذا يدل على أنه يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة، ويتعين قراءة هذه الصورة ولا يجزئ قراءة غيرها مع التمكن من قراءتها، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. وهل تجب القراءة أو يجب ما زاد على الفاتحة، قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن؟ هذا سيأتي بحثه لاحقا إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الركوع، لأنه بعد أن ذكر القراءة ماذا قال؟ ثم اركع. وجوب الركوع بقوله ثم اركع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة كما قلنا هي ماذا؟ السكون والاستقرار، أن تستقر زمنا ما، أن تبقى مدة زمنية ما وأنت مستقر في ركوعك لا تتحرك. فهذا واجب من واجبات الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة. ذلك لأن هذا الرجل الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، الظاهر والله أعلم أنه كان لا يطمئن في صلاته. ولهذا من تأمل في ألفاظ الحديث يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز كما يقال على مسألة الاطمئنان، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذا نجد أن لفظ الطمأنينة والأمر بها تكرر، مما يدل على أن هذا الرجل كان لا يطمئن في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رد هذا الرجل يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مما يدل على أن الصلاة التي لا طمأنينة فيها لا تصح. ولذلك فالصواب من أقوال أهل العلم أن الطمأنينة في الصلاة واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا فمن يصلي ويسرع في صلاته وينقر صلاته فصلاته لا تصح. يعني الشخص الذي بمجرد أن يركع يرفع، بمجرد أن يسجد يرفع، يسرع في الصلاة ولا يطمئن وينقر صلاته نقرا، فمثل هذا المصلي لا تصح صلاته، أخذا من هذا الحديث ومن هذه القصة. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الرفع من الركوع بقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وجوب الرفع من الركوع. وسبحان الله بعض الناس رأيناهم إذا ركع بمجرد أن يرفع رأسه قليلا من الركوع الذي يسجد، فنقول هذه صلاة لا تصح، لأن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. إذا لابد أن ترفع من الركوع حتى تستوي قائما، إذن فالرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الطمأنينة في هذا الرفع واجب أيضا. إذن لابد أن ترفع من الركوع وأن تطمئن في ذلك الرفع. إذن لقوله في الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما. من فوائد الحديث أيضا وجوب السجود ووجوب الطمأنينة فيه لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن فوائده أيضا وجوب الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها أيضا لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم من فوائد الحديث أيضا وجوب السجدة الثانية، وجوب السجدة الثانية. أيضا من فوائد هذا الحديث أن القراءة تجب في كل ركعة، قراءة الفاتحة تجب ماذا؟ في كل ركعة، لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فكل هذه المسائل تؤخذ من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الاطمئنان والاعتدال؟ أقول هما متقاربان، ولكن الأظهر والله أعلم أن الاطمئنان أتم من الاعتدال، لأن الشخص قد يعتدل ولا يطمئن، قد يعتدل ويقوم مستويا ومعتدلا دون أن يطمئن، أي دون أن يستقر في قيامه. إذن فالواجب ماذا؟ الأمران. الواجب الأمران، إذن يجب عليه أن يعتدل وأن يطمئن. ولذلك الحافظ رحمه الله لم يكتفي بإيراد الرواية التي في أبي هريرة حتى أتبعها بالرواية الأخرى التي جاءت في سنن ابن ماجة، والتي فيها أمر بالاطمئنان حين الرفع من الركوع والله أعلم. يقول: ما هو المقدار المجزئ في الطمأنينة؟ المقدار هو أن تسكن الأعضاء، وأن يعود كل عضو إلى موضعه. إذن هذا هو المجزئ من الطمأنينة. إذن فإذا ركعت مثلا، وبقيت ولو مدة من الزمن قصير، فإن الطمأنينة تتحقق بمثل ذلك. ومن العلماء من قال: ضابط هذا الاطمئنان هو المقدار الزمني لكي تأتي بتسبيحة ولو واحد. قالوا: أن تقول مثلا في ركوعك: سبحان ربي العظيم. إذن فمن مكث في ركوعه بهذا المقدار، أو مكث مثلا في سجوده بمقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى، فيجزئه ذلك والله أعلم. يقول: ما هو الفرق بين الواجب والركن؟ طبعا فيما يتعلق بالصلاة، الركن لا تتم الصلاة إلا به، ولا ينجبر بسجود السهو بخلاف الواجب. الواجب يمكن جبره بسجود السهو لمن تركه سهوا. يقول: إذا كان شخص يصلي جالسا ولا يستطيع الإتيان بالركوع لكنه يمكنه السجود والإتيان به على هيئته، فهل له أن يسجد؟ أقول: يجب عليه أن يسجد، فاتقوا الله ما استطعت. إذا فمن عجز على القيام صلى جالسا، ومن عجز على الركوع صلى إيماء بالرأس، ولكن ما دام أنه يستطيع أن يسجد فعليه أن يسجد. هناك أسئلة كثيرة تتعلق ببعض الجزئيات من صفة الصلاة، فيجاب عليها إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا لأحاديث هذا الباب. يقول: هناك بعض الطوائف يستدلون بهذا الحديث على عدم رفع اليدين عند التكبير. أقول: لأن الرفع سنة وليس بواجب، رفع اليدين سنة وليس بواجب، ولذلك لم يؤمر به في هذا الحديث. يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة مع الدعاء للذي لا يحفظ شيئا من القرآن؟ لا، يكتفي بقراءة ماذا؟ الفاتحة، يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يسبح بعدها ويكبر ويهلل. يقول: هل نقول لمن لم يطمئن في صلاته أن صلاته باطلة؟ وهل يدخل هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا دل حديث المسيء صلاته على بطلان صلاة من لم يطمئن في صلاته، ومن رآه فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدله على ذلك. يقول: ما حكم الصلاة إذا صلينا خلف إمام لا يطمئن في صلاته؟ أقول صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الطمأنينة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يقول بركنية الطمأنينة، ولذلك لو أن الإمام مثلا كان على مذهب الحنفية وصلى صلاة من غير طمأنينة فتصح الصلاة وراءه، ولكن من صلى وراءه فعليه أن يطمئن، عليه أن يطمئن. يقول: الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ لا شك، لا شك أن تعلم الفاتحة واجب. يقول: لم أفهم قولك وجوب الأذان والإقامة في الجملة. هذا فصلناه في باب الأذان، ولذلك عرفنا مثلا بأن الشخص إذا كان في مكان قد أذن فيه فلا يلزمه أن يعيد الأذان، بإمكانه أن يصلي بالإقامة فقط من غير أذان. يقول: ماذا تفعل صفة فئة صم البكم في صلاته؟ طبعا ما إذا كان هذا الذي لا يتكلم ولا يسمع، إذا كان يحفظ سورة الفاتحة، إذا كان يحفظ سورة الفاتحة يحاول قراءتها ولو يعني بنطق لبعض حروفها ونحو ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك قرأها ولو في نفسه في قلبه. يقول: ما حكم صلاة من لم يتلفظ بتكبيرة الإحرام؟ طبعا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام بها تنعقد الصلاة. يقول: زيادة ثم تشهد وأقم في حديث المسيء صلاته منهم من يضعفها؟ أقول نعم، اختلف فيها أهل العلم، ولكن الذي ذهب ونص عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنها ثابتة في الحديث، والله أعلم. يقول: هل التشهد الأول واجب؟ الجواب نعم، هو واجب، واجب وليس بركن، ولذلك من تركه سهوا فإن ذلك يجبر بسجود السهو، ويقول ما حكم جلسة الاستراحة؟ هي سنة. جلسة الاستراحة سنة ثابتة في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه. يقول أمي أي والدتي لا تحفظ الفاتحة جيدا، فهي قد تذكر بعض الألفاظ منها وقد تحرف الشكل، فهل تعدل عنها إلى التسبيح والحمد والتهليل؟ نقول نعم، إذا كانت تخطئ فيها أخطاء تغير المعاني فمعنى ذلك أنها يعني لا تقرأ الفاتحة، وإذا تعذر عليها قراءة الفاتحة فلتنتقل إلى الثناء على الله بالتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح. يقول ما هو الفرق بين قول العلماء بالجملة وفي الجملة؟ فأقول كلمة بالجملة تعني العموم والشمول، إذا قلت مثلا أكرمت طلبة، إذا قلت أكرمت الطلبة بالجملة فمعنى ذلك أنني أكرمت كل الطلبة ولم أترك منهم ماذا أحدا. وأما كلمة في الجملة فهذه العبارة لا تعني ماذا؟ العموم والشمول. فإذا قلت مثلا أكرمت الطلبة في الجملة فلا يفهم من كلامي أنني أكرمت كل الطلبة، ولكن أكرمت على الأقل ماذا؟ بعضه. ولهذا لما نقول الأذان واجب في الجملة، هذه العبارة معناها أن الأذان لا يجب في كل وقت وفي كل حال، بل هناك حالات يجب فيها الأذان وحالات أخرى لا يجب فيها. هذا يسأل عن الفاتحة هل هي واجب أو ركن؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي أراه والله تعالى أعلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة إلا بها، ولكن يستثنى من عموم هذا الحكم المتأخر الذي أدرك الإمام راكعا، فإنه تسقط عنه ركنية الفاتحة بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.